تهاملت مرة أخرى أمس كنت عائدا في القطار من نيويورك مثل ألون سوكي خانو هملت مجنون حقا بسبب الكثير من الدناءة والمؤامرات هوراتيوس ومارسيلوس إسان الدان جنون للحفاظ على فضله وكذلك الجنود كلهم يتذكرون الليلة التي بدأ فيها هامل بالهذيان يغادر ليرتي سد النارك بسبب غيرته هاملت تشير التلميحات إلى سبب ليرتيس رجل متعلم غير محترم من أمير ضد قلب محوس بأخته ربما لن يحب هاملت ليرتيس لكن السبب يجبره على رفض عامة الناس أصحاب الطموحات هاملت يختار اتجاه ليرتيس وكذلك أوفيلي حتي كان قد فقدت عذيت بسببه كلوديوس الملك نادم على تسميم أخيه كان عشيق الملك سابقا ويتبع شغفه بالثبات ود هاملت كان مهيبا ولكنه كان أيضا عاجزا ود هاملت تقبل الهزيمة بسبب زواج منحط لعن أخاه ومات إن ألسنت الجحيم هاملت الأبد لعب بابن في الشكوك حول نسب وجر معه عائلته كلها أخبرت شاركتي بتسير الجديد لهاملت الذي أترجمه إلى ألتينو ووافقت على كل شيء واليوم بعد رحيلها لست متأكدا إن كان